وسط الناس. نبدأ معك سي مبروك عبيد، المدير الفني لألعاب القوى في الواحة الرياضية بيكبلي، واللي توزت على أثرها العداء ولاعبة الواحة بيكبلي توبة عباس بزوز ميداليات ذهبية 400 متر. التتويج هذا هو تتويج مهم جدا لتوبة ساعة المرة الأولى وللواحة الرياضية بيكبلي ولإكبلي بصفة عام. صحيح التتويج هذا يفرحنا برشا، لكن جاء بعد مجهودات كبيرة شوية صبر وخدمة باش نحافظوا على المستوى نتاعنا، خاصة في الاختصاص تاع 400 متر، بس توبة مختصة في 400 متر بلا و 200 متر هي توبة لتونس من منذ 3 مواسم، وإذا ما تحافظ على المستوى هذا خاطر مش سهل باش تكون الأول وتحافظ 3 مواسم مع بعضهم، خاطر عندك دي كونكورونس، احنا سامحوني في الكلمة بالفرنسية، ناس معنا منافسين صحاح برشا فرق، والحمد لله يا ربي خدمنا وصبرنا ونلنا وكو. الحمد لله. 400 متر و200 متر كنت تحكينا على تفاصيل نتاعهم، انتم وقتاش تنقلتوا لتونس ومعناتها هو صارت نهار 20 و21، اعطينا المنافسين اللي كنت تحكي عليهم شكون بالضبط، مع شكون لعبت توبه؟ توبه في المنافسين نتاعينها تو عندها المنافسين، عندنا فريق بوشمة جابس عنده اداء قويه، فهمت، فريق شيمينو تونس عنده اداء قويه، وبالنسبه للاخرين متوسطات، لكن احنا تو ديما نراهنوا على على البطولة بالخدمة وبالصبر والحمد لله يا رب. شكرا. تو نكمل معاك بعد شوي، ترى قول الو سيد المدير، مدير الفني، قول الو ساعة. الو الو انا تو بس بخير تو بس بخير معك احمد وسي مبروك، مبروك عبيد هو المدير الفني وهو يعني المشرف عليك، مرحبا بك على نهارك اسعد الايام. توبة أتمنى إنك تكوني موجودة معنا اليوم، لكن أخذينك بالتليفون على الأقل. مبروك إن شاء الله توبة لزوز ميداليات ذهبية، ترى حكينا على الميداليات هذه كيفاش جبتيهم؟ الخدمة واحد يخدمي لا يحب. ما تتكلمش ياسر توبة. احكينا هاي، حكينا على الأجواء متاع المسابقة هذه اللي هي البطولة الوطنية في تونس اللي صارت 20 21 جويلية 2019، حكينا على محمد الشارف، حكينا على مبروك عبيد، حكينا على الإطار الفني الكل في فريق الواحة الرياضية بيكبلي، ولشكون تهديه التتويج، حكينا هالكلام. هاي من الأول مشيت وحدي معناها تونس وكل شيء، مشيت في الكارس تبعة، ومن بعد الحق علي محمد الشارف ومعناها كانت دوسون سي مبروك ما كانش حاضر معانا فهو في الأول خفت شوي الحق وكل، وبعد حطيت في قلبي جبت بريمير بلاس ونهار دوسون حضر سي مبروك وعملت نفسي معناها أعطاني خدمة، قال لي خدمة خدمتها جبت بريمير بلاس. بركلا معنا حضورك سي مبروك وحضوركم الكل سواء كان انت ولا هي محمد، معنا تبارك الله يزيد العداء دعم على الاقل على المستوى المعنوي. بالطبع هو خطر وجود المدرب هذا العداء، خطر فما اكلام قبل الكورس المدرب يزم ينصح ويفكر العداء ايش باش يعمل ويحاول يحضر نفسانيا، لكن الظروف اللي خرجنا فيها كما قالت لك الاخ التوبه كل واحد ركب وحده تولي المدرب ركب واحدة الأطليات ركب واحدة المدرب الثاني ركب واحدة، حتى ظروفنا صعيبة بالرغم الواحد الرياضي بيقبل لي الرئيس نتاعها الجمعية سي المكي زغدود، لكن في الظروف في الفرع نتاع لعب القوى ظروف تعيسة ولي شيء اللي خلانا نركب كل واحد واحدة، معناها السبري دي كيب ناقص كيف يقولوا مقرونة ناقصة سوس والحمد لله يا ربي بالعزيمة وننسى كل شيء صعب. الحمد لله ذي كل موجود في كل الفرق نعم. معناه وخاصة في الفرق هذه كما الفرق الجهوية مع هذا هو موجود حتى في المنتخب الوطني اليوم، الإشكاليات هذه الإشكاليات صحيح موجودة، لكن ديما في الفرق في الجمعيات الفريق الفروع للألعاب القوى مش لاقي حظها مع الفريق تاع كرة قدم. كرة قدم ياخذ نصيب الأوفر كان من الجوارات ولا من الفلوس ولا من التونيات ولا من كل شيء ولا من الهوى. الفرق قضية تاع الفروع تاع ألعاب القوى احنا نقولوا بسوري سبور دي بوفر، لعبة فقراء. لا تخدم ما فما شيء، واحد اخر نجم يبطل، يعني بطلت ورجعت. ولكن الحمد لله غالب الدودة الحين سماها وسمعوها في كلمة إنسان مدود قاعد يواثر وعلى خاطر الصغيرات واحد قاعد معاهم خاطر مشوف توجه واختصوا وحبوا اللعبة ذي وإحنا نعطوهم باللي عندنا إحنا بخبرتنا واللي تعلمناه نعطوه له وجاب ربي في الصواب إن شاء الله. توبة معنا مازلت معنا على المباشر. إيه. به توبة ليش كون تهديه الانتصار هذية ولا هزوز ميدالية ذهبية هما عندك زوز واحدة ليش كون والأخرى ليش كون زوز وما خان فرقوهم أي لولا ليش كون تهديه واحدة لأم بوبايا واحدة لأم محمد شرف وسيم مبروك أي سيدي برا عند بعد فيكم بعد هي واحدة مركز ما بين سي محمد وسي مبروك فكوهم بعد ما بعضكم اسمعني توبة عاملين لهم تيست في ال 200 متر الزوز واللي يخلط الاول لك هو بيعطيه انت الميداليه ذيك اللي ما بيناتهم يعطيك الصحة يا توبة في الاخر اذا كنت حابي توصلي مساج للسلطات الجهوية على دعمكم والا لاي انسان قاعد يتبع فيك شنو تقولي؟ نقول تعرف نحب نشكر أمي وباباي تركوا معايا برشا معنا ونشكر سي مبروك وسي محمد شوف خاطر ما أنا ما حسيتش فيها الظروف هذه الكل معناها حتى كي ترانيت عادي مشكل إنسان عنده ضغوطات ولا حكاية صحيح جيت نترينا مؤخر معناها العام سنين أما معناها في الأخر كي خدمت حطيت في قلبي لقيت معناها بفضل هم وزادني معناها نحب نقول حاجه معناها هما مش يتلفتوا لي كان وقت كاني يجيب نداي ولا حاجه هانا يهبط في الفيسبوك هذاك هو اي واحد يهبط في الفيسبوك معناها اما مسي شوي دعم خاطر اني كنا نمشي نجري باسم الواحه ونمشي نجري باسم قبلي مش نمشي نجري باسمي ونروح معناها كنا مش نجري على خاطر بلادي وعلى خاطر جمعيتي اللي جاني المليون اللي نجري بيه مكتوب فيه اسم الواحه الرياضيه بقبلي يعطيك الصحة شكرا توبة يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما نسمو عليك الأخبار الباهية يعطيك الصحة وإن شاء الله المرة الجاية تواصي في طبعا حصد الميدالية. نرجع معك سي مبروك عبيد الكلام اللي تحكي فيه توبة نحب نفسر أكثر هي قلت إنه ما نحبش الناس تتفكرني أكثر كان نهارت اللي نجيب ميداليات أنت عداء في يوم ما وتحس بالشيء اللي كان تحكي فيه صحيح قبل كنت عداء لكن التشجيع احنا نقوله بالسوري التيوري يعطيك الصحة بارك الله فيك يضربك على كتفك في سيبيان لكن مع الملموس ما تلقى حد ونحكي من بكل صراحة من غير قندوات احنا نقوله لا تتيزم في قبل ما فهم حد إلا الكلام بارك الله فيك يقول لك كلمة طيبة يعطي صحة لكن عمليا ما عندناش بالنسبة ان احنا سنيت اكون احكي لك على الاتليت في قبلي توصلنا نسلفة في البوينت من فريق ميرث وفريق جيبس البوينت اللي هو الاساسي في جي جي بي اللي كان باللي من فم الاسم تعرفش معناه بوينت اللي كسبادي تعجري فيه المسامر نجرف المسامر قاق يجري يعني. احنا نفتقروا للبوينت هذا ما عندناش نسلفة فيه بحكم علاقاتنا مع المدربين الاخرين يعطونا خاطر يعطيك جزء من الثاني باش تربح من غير بوينت نسلفة فيه معنا عيب والركوب نتاعنا حتى كي تنقلوا بدون في 24 ساعة الأخرى تولي ماكش عارف ما تنقل ولا معنى الشيء اللي خلانا نتنقله كل واحد واحدة الأتليت يركب في الكار واحد يتبع فيه بالتليفون المدرب الآخر يطلع حتى هو معاه يتبع يلحق وبعد نلحق إني من غدوة معناها فضيحة بالعربي فضيحة واحد يضيح عم نول سرت لكم نفس الشيء في آخر لحظة عم نول كيف عم نول ليز أتليت يكلموا فيه مسيو باش تمشي ولا قلت له مانيش عارف نص الليل توبة ما هيش عارف تمشي ولا ولو خيان الظافر بارك الله فيهم دعمونا لكن بالطلبة عيب بالطلبة نطلبوا بشي بشي يعطونا فما لو خيان بارك الله فيهم جاوا عطونا فلوس باش طلعنا بهم وديما الكلام احنا مجمعة الهيئة الرياضية نسمع فيه كل عام ها باش نعملوا لكم ميزانية خاصة للعب القوى ونشوفوا لكم رئيس فرع يقولوه في الكلام هذايا وحنا يدوب من صح الجزائر ونهرب ونبقى نقولوا ديما نفس الكلام وان شاء الله اللي يسمع فينا يحاول يعاوننا شكون اللي يسمع فينا بالضبط تحكي على الهيئة متاع الواحة الرياضية بقبلي الهيئة الرياضية ما تنجم تقول هي باش تصير هي هيئة تسييرية باش تصير لكن السلطة تو احنا باش حتى نخشوا في مرة أخرى أمور سياسية واحد احنا باش نأطروا الشباب في مرحلة أولى وتأطير الشباب راه ماهوش سهل يلزمك تصب عليه فلوس راه ودي منين نحكي بالفلوس راه فلوس هي كل تعطير الشباب بشد اني عندي في استاد بشترانا اش باش توفر له ساعه الحاجه الاولى باش توفر له الارضيه تاع الملعب وباش ترانا الملعب تاع ملي تشوفه غاديك في تاع الطريق توزر فيه جول محمد محرز ملعب محمد محرز فيه جول زوز اقوال وتبي هذاك هو الملعب الفوقاني التبي بدلها والبيست مازالت مش حاضره المضمار ويحكوا تو في باش عملنا مركب رياضي من ايامات طارق ذئاب اللي كان هو وزير شباب الرياض في 2014 تو ما تمش واللي وشيء المؤسف تو تونس رايده في العاب القوى احنا تو تونس مش نحكي على الطريق الوطني ملي كنا احنا عندنا قمودي المغرب والجزائر بحثنا ما عندهم حد شيء افريقيا كل ما عندها حد شيء ومن بعد تالي طلع فتحي بكوش مازال كيف المغرب والجزائر ما عندهم حد شيء يهبط فتحي بكوش يطلع في المغرب سعيد عويطه واحنا التو قاعدين نحوموا في بطل فهمتني مع ان موجود عندنا الاسماء طاقات موجوده طاقات موجوده والاسامي حتى تاع العدائين القدامى سواء من قبلي ولا من تونس موجودين لكن الاستمراريه ما يلزمها شكون يلزمها احاطه وكش نقول لك علاش تنقول لك اول مره معنا بصراحه هو في الوضعيات كما هذه سي مبروك يكون انسان فرحان بزوز ميداليات ذهبيه على الاقل المره هذه مش عادتك تجي هكا زي ما تجي فرحان وتجي مستبشر مره هذه جيتنا صحيح خاطر جيتنا تعب اليوم صحيح تعب تعب تاع نقل مسافه قبلي تونس 450 كيلومتر مش نحكي على التعب الجسدي يعني نحكي على التعب النفساني خاطر التعب النفساني خاطر بكلها اعصاب والله لون ترمى بكلها اعصاب نترانا في ظروف صعيبة الكيبمون ما عندناش ليز اتليت تتوي ترانا ما عندناش الكيبمون اللي هو الشورت وتريكو وسبادري معناها كيفاش باش ترانا كيفاش حابب باش ترانا بينما لاعب تاع كرة قدم انا نشوف فيه بعاني خاطر احنا نخدموا على البيست واللاعب كرة قدم تاع الواحة يلعب في البيست اللاعب تاع كرة قدم تاع الواحة عنده كل حصة ترمو بتوني واحنا ما كل واحد يجيب تونيه من عنده هو تلزيت انا مش نشكر في روحي ولا حاجه شريت التونيه للعدائين على كيستي الخاصه وصيت عليهم متزيل باش يجيني ارفق شوي بشرت لهم التريكوات والشورتوات هذاك حد جاي وكا هو ونخدموا بالموجود حتى ماديا للواحه ما انا نسالوها نقول ما مش خالصين في موسم كامل تخلصك في شهرين والبقيه تستنى انا عم نول متطوع ما خلصتش ولكن تولي متطوع تو ساعات يهزوا عليك تو في الوقت هذا يقول لك كيفاش متطوع ما تجيش خاطر الفوق بي باش واش النجم حاسب يعطي اللي عنده الواحد والنجم يحاسبوك زاد على النتائج انت هالزوز ميداليات هذه اللي جابتهم توبه هم صحيح يفرحوا صحيح زاد على الاقل يعطوك انت زاد شحنه على الاقل اللي التعب اللي قمت به انت وسي محمد الشارف مشاش خساره ما زاد ما نغطوش يعني شمس بالغربال ونقولوا راهو لا لاباس والامور لاباس كيف زاد هي اصلا حتى الواحد اذا بيقبلت اصلا هي في حد ذاتها حتى نحكوا على الفريق الاول اللي هو نحكوا على كره القدم هي زاد تعاني عديد الاشكاليات وديما نتكلموا مع الصورات الجهويه فمش ما يدخلوا في الموضوع هذا خاطر اليوم راه معيب انه ما عندناش فريق على الاقل مثلنا في الرابطه الثانيه صحيح في الرابطه الثالثه لكن طمعين اكثر باش نكونوا موجودين في الرابطه الثانيه وعلاش ليه في الرابطه الاولى سي محمد سي مبروك شكرا لك سي مبروك في الاخر اذا كانت تحب تقدم ولا في ثلاث دقائق تاخذ ذا كلام شنو تحب تحكي والله باش نقول انا بالنسبه كان السلطه الجهويه ولا الهيئه تو باش نقول هو الاتليت هو كيف ليكيب راه مش لونترنيت العداء هو يصنع الجمعيه الجمعيه ما تصنعش العداء خاطر العداء كيف يعمل زيتار الجمعيه وتبقى على في السيفين تاع الجمعيه فهمتني والجمعيه اذا ما توفر كان باش تخلي كاكا مش تاخذ برعواني ما عادش راه من الخدمه العوانيه نخدم صحيح لازم يوفروا لنا اسباب النجاح خاطر مش واحد باش يخدم كاكا في الهواء ما يجيش وان شاء الله ربي يعاوننا ان شاء الله والسلطه اللي يسمع فينا يحاول يعاوننا يعاونونا بالرسمي راه هما توبه حتى نخرج برا في الشارع يقول لي سي مبروك يعطيك الصحه ولا جبته مرسي جبنا لك الصحه ولكن وين هات اعطيني عاوني اقل شيء كل واحد يعطي دينار من قبل لي كل واحد دينار الكاسه الجمعيه تنولوا ميلانو هم تو فالحين كان في الاستاد وفي البرة في الكلام البرة تلقى برشا كلامات وكو ما تلقى حد شيء استدعوكم السورة الجهوية الجمعة اللي فاتت في مقر الولاية مقر الولاية والله باش نحكي بكل صراحة أنا ما استدعونيش ونحكيها كان بعث استدعاء ما وصلش يقولوا لي كيفاش ما استدعوكش ما استدعتش انا يعني ما عنديش فيسبوك ونلقى في الفيسبوك مهبطين تصاور يكرموا في العدائين والعدائات يعني مبروك يعني. عبيد يعني تعرف سي مبروك حتى كان دخلنا في موضوع اخر نذكرك نقرا في سبعة يعني اساسي من وقتها نذكرك اللي انت يعني تشرف على فريق الوحري ذي بيلي وتجي غادي الاستاد ونذكرك تريني في الصغار يعني القامة هذية ما استدعوكمش في تكريم خاطر المسؤولين في قبلي نقولهم مغير جندوات يسيروا في الأمور من البيرو ما تسيرش الأمور من البيرو صحيح من البيرو تعطي الإعلامات لكن البطحة باش نكلم بالعربي صعيبة كما يقولوا احنا نسقي لها عروبة فهمتني البطحة باش تحملها البشر صعيب ياسر ونأسف المرة الفاتت توقعت تتويج العدائين العدائات نقولوا المندوبية الجهوية لشؤون شباب الرياضة اختتمت الموسم قبل الموسم عملوا تتويج في ولاية قبلي بحضور كل المسؤولين يعطيهم الصحة كيف عملوا لكن الموسم ما زال ما كملش هني عندي فينال 200 متر 400 متر لو 20 لو 21 جويي وهم من أغلق القوس ومنكرم العدائين بينهم وصال مغمودة في هم قالوا إعدادية الشابي صحيح تقرف إعدادية الشابي لكن هي تابعة الوحر يعني قبلي وين يندربوا فيها معنا وجابوا الاستاذ نتاعها بارك الله فيه يجيبوها خاطر بحكم اداريا هي تشرف عليها لكن الاستاذ نتاعها في الفتره اللي هي الطفله تترنى الاستاذ نتاعها في فتره ولاده معنا نقولوا في شهرها كيفاش مراه باش تريني في شهرها وقت اللي جابت الميداليه جابوا الاستاذه وصورت معها وكرموها بارك الله فيها اني ما نكرش اللي تصور معها وفهمتني لكن يوجعك نقولوا البطل وراء الربوة فهمتني يوزع لهم المدير فني في فريق الوحري ذي بيقبلي في ألعاب القوى ما يكونش موجود مبروك كعبين صحيح مانيش عارف عليش لجاء حتى شهادتي راه باخذ مشاهدة دولية مدرب دولي درجة أولى مانيش جاي نتطفل شكون ما يعرفش اني حتى كان ما بين ظفرين شكون ما يعرفش برايك لا هم يقولوا برايك الديك مثلا هو شهرة برايك الديك ما صحيح شكون ما يعرفش لكن على الورق راه عامل دبلوم قاعد نقرا وقاعد ننجح وقاعد نتبع عامل دوزيام ديغري ناسيونال وبريمير ديغري انترناسيونال مع العمجات شكاكه راه ودي بليس عندي عادي عداء قديم وكنت في ليكيب ناسيونال والحمد لله الحمد لله يا رب بلكش كبرت هكا علاش صحيح من وقت عمري كبرت شويه تو عمري 59 سنه لكن قاعد نعطي بخبرتي العدائين وبارك الله فيهم لا والله اني قلت تشد ليك راه وين كبرت سعد انت اليوم مشرف على الفريق وجبنا زوز ميداليات ذهبيه في ال 200 وال 400 معناها ماهيش حاجه سهله يا اخويا ان شاء الله على الاقل الصوره تسمع فينا وان شاء الله ترجع لك على الاقل نوعا ما رد الاعتبار خاطر نصوروها هذه بصراحة نقطة سلبية ونقطة كحلة في تاريخ الرياضة في قبلي انه ما يستضيفوش قامة من قامات ولاية قبلي اللي منهم مبروك عبيد بربي مداخلة صغيرة ولو في الاخر طولت عليكم شوي الصحيح هم منش عارف في قبلي سمحني في الكلمة يقزموا البشر تو عندي ورقة قدامي قبل تجي وزير شباب الرياضة اللي قبلي بارك الله فيك جات قبلي يعطيها صحة كيف جيني الهيئة المديرة الوحر الرياضية شي يقولوا لي يقول لي عندكش اعطينا مستلزمات اللي باش تترينوا بيهم عندي الورقه لو 11/1/2019 عملتها لهم بحضور سي علي بن حمادي وسي نجيب شاود وقتها كتبت لهم فاملي سبادري البدله الرياضيه الاحذيه بالعدد يهز الورقه غادي كاش وقت من غدوه تبعت الاخيان قول لي راه وافقت عليها الوزيره كتوافق عليها الوزيره هانت راه باش نجيو نهزوا احنا كميون من وزاره الشباب الرياضه باش نجيبوا الدش ولا تعطينا شيك دو غارانتي ولا شاف كيفاش ما فماش اي فما كونش وافقتك هو الوزاره كيجيو لك باللي يصح وافقوا هانت راه يضيعوا فينا ولا كيفاش ما انا فهمتش كل شيء يسيرهم البيرو وتيوري بركه ماهوش براتيك الشال اللي جابنا لقوها شكرا لك مبروك عبيد المدير الفني لألعاب القوى بالوحر في الجزء الثاني في حديث الناس حضر معنا فيها عرفات بن حميدة هو عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي مرحبا بك سي عرفات مرحبا بك ومرحبا براديو نفزا وجميع المستمعين شكرا لك لو نحكوا على اليوم الثاني على التوالي اللي تواصل فيه الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي قبول الترشحات للانتخابات التشريعية 2019 واللي انطلقت يوم أمس تتواصل حتى 29 جويلية 2019. نبدو الساعة على يوم أمس كيفاش كان البداية قداش القائمة قدمت فترة تقديم الترشحات كما أشرت لها سيادتك تو تمتد من 22 إلى 29 جويلية والهيئة مفتوحة من 8 متاع الصباح إلى 6 متاع العشية خلال الفترة هذه الكل معناتها الهيئة مجندة لقبول ترشحات جميع القائمات يوم أمس انطلقت عملية قبول ترشحات وسجلنا قبول تقديم، يعني باش نكون دقيق في العبارات، تقديم زوز قائمات حزبية في على دائرة قبل. يوم أمس زاد في حتى التوقيت نص نهار. نبيل بفون اللي هو رئيس هيئة الانتخابات أكد أنه على مستوى وطني الكل 93 قائمة تقريبا 94 قائمة، اثنين زوز قائمات يوم أمس و94 قائمة للنص نهار على مستوى وطني، كيفاش تشوفها الرقم تاع زوز قائمات؟ عادي عادي، معناتها كبداية معناتها عادي، يعني ديما احنا ما نجموش معناتها نحكموا قديش باش قايمه باش تقدم ولا حاجه، لكن حسب ما نعتقد اللي هي في في في اطار المعقول كبداية. في الانتخابات البلديه عندنا فما برشا ما نجموش نقارنوا، يعني كي نقارنوا انتخابات 2019 نقارنوها بانتخابات 2014 في قبلي كانت 27 قائمه في اليوم الاول. لا على كل عدد جملة تذكرش على الأقل اليوم الأول قديش ديما يبقى اليوم الأول زوز ثلاثة قائمات على أقصى تقدير. القائمات اللي قدموا على أساس القانون القديم اللي هو قانون 2014 ولا القانون الجديد اللي تم تنقيحه؟ لا، القانون الجديد لم يقع ختمه من قبل رئيس الجمهورية. علاش احنا نتو نتبقوا في قانون 2014؟ لا هم مش انتم، لا هما كيف جابوا معاه بيتروا، اي حتى كي جابوا بيتروا احنا ما تاخذوهاش، احنا لان غير مطلوبه بالوثائق. ايوه فهمني، في الوثائق باش يكونوا واضحين، يعني بيتروا غير مطلوبه. واضح، معناه يعني انتم كي جيب لكم بيتروا ترجعوها له. اي رجعوها له، وفي حين اذا كان تم تنقي اذا كان تم مثلا يرجع للسيد رئيس الجمهوريه رجع الى البرلمان ولا يعمل استفتاء ويتم القبول، بعد طالبوهم بالورقه الاخرى. اي لو كان تختم القانون اليوم، الهيئة مستعدة باش تبقى اليوم، لأن احنا تكوننا وكوننا الأعوان قبول الترشحات على الشيء هذا. عندنا بلان A وبلان B في في في الهيئة الانتخابات. بلان A اللي هو معناتها يصير يعني تختم القانون قبل أجل تقديم الترشحات، وإلا يبقى القانون القديم هذا، معناتها نجم نواصلوا في قبول ترشحات على المنوال ذي، وإلا لو كان تختم القانون في فترة تقديم الترشحات كذلك الهيئة مستعدة لتطبيق القانون الجديد. واضح. هو فما ناس قلت لك علاش الناس اللي تفهمها موش المواطن العادي، الناس اللي تفهم مليح فيما يسمى بالقانون الدستوري ولا الانتخابات، يقول لك علاش اليوم الهيئة ما خمتش على الأقل تاخذ البيتروا ولا التصريح بالمكاسب وتحطها عندها في الملف، أو إذا كان معنا انكور صارت التنقيح ولا صار مش التنقيح ولا الختم، نحكوا على الختم، وقت نجم تحطها في الملف. معناتها احنا لو كان نقبلوه معناتها قبلنا القانون الجديد، طبقنا القانون، فهمتني؟ هو غير مختوم وغير مفعل. واضح، فهمتني؟ هذه نقطة باش نقول علاش معناتها ما نجموش احنا نقبلوها ما دام القانون الجديد لم يفعل ولم يدخل حيز التنفيذ. يعني كما نفس الكلام اللي كان أكد رئيس هيئة الانتخابات، قال إنه يبقى القانون، يبقى يعني تطبيق قانون الانتخابي لسنة 2014 يبقى ساري المفعول ويجري على أساسه قبول كل القائمات المترشحة. أمس أنت حكيت على زوز قائمات الحزبية، المستقلين هم برشا المرة دي قدموا، وعدد كبير وعدد هائل حسب ما نسمع فيه انه فما هذيك مش قدموا، ما نعتبروش قدموا، يعني نعتبروش قدموا، نوايا نوايا نوايا. كنا نتصور اللي هم باش يكونوا موجودين امس. والله تعرف بالفعل معناتها اني نوجه لهم دعوه جميع اللي عندهم الرغبه انهم يقدموا ترشحاتهم، خاصه المستقلين يقدموا على بكري. علاش على بكري؟ لان الهيئه تنجم تعطيهم النصائح اللازمه، تعمل لهم لونكادرمون نيسيسير باش يوصلوا القائمات نتاعهم باش تكون مقبوله. فهمني؟ لو كان يجي في النهار الاخر اللي كان فما اخلالات غير قابله للتصليح تولي تسقط القائمه. هاك علاش ماذا بينا لو كان ينجو على بكري، قدموا ترشحاتهم على بكري باش لو كان فما اي نقائص يقع باش نتفادوها من الاول، وهكاك تنجم القائمه توصل للانتخابات، تقدم في الانتخابات التشريعيه. واضح. بالنسبه للتفاصيل العمليه البيضاء، كنت قمت بعمليه محاكاه لقبول الترشحات اللي قامت بها الاداره الفرعيه للانتخابات بكبري نهار السبت، حكينا عليها شوي كلام. هي العملية البيضاء، شنو هي العملية البيضاء؟ العملية البيضاء قمنا بجميع مراحل تقديم الترشحات، معناتها على المنظومة بتاعنا في قبل هنا عملنا معناتها كيما تيست الوقوف على مدى جاهزية الأعوان تاعنا في مرحلة أولى، ومدى جاهزية المنظومة في حد ذاتها زادة لقبول ترشحات، لأن عملية بيضاء تزامنت مع عملية بيضاء في جميع الهيئات الفرعية، باش يصير كالضغط هذيك على المنظومة باش نجربوها اسكو تتقبل الضغط ولا لا المنظومة، والنجم نخدموا بها في أريحية في خلال فترة تقديم ترشحات من 22-29 أو لا. هذه معناتها العملية بيضاء، وهذا الهدف من العملية البيضاء. الوقوف. كيف شفتوا المنظومة؟ طيبة المنظومة، طيبة قاعدين، معناتها فما بعض الإخلالات البسيطة يعني بسيطة وتجاوزناها بالوقت، معناها ما فمش حاجة معناتها كبيرة تذكر الحق. والمنظومة هي بيدنا خدمنا بها في الانتخابات البلدية يعني تطورت، فهمتني، وخدمنا بها في التشريعية 2014. دونك المنظومة هي الهيئة عندها تاريخ في تنظيم الانتخابات، والمنظومة قاعدة تتطور. وهك علاش معناتها لا خوف على الهيئة وعلى المنظومة من أي معناتها ضغط ولا من أي. هذه أهم حاجة على الأقل التطمينات. الضغط الآخر اللي كنا متخوفين منه هو كان حاضر معنا حتى زاد فاروق بوعسكر اللي هو عضو ونائب الرئيس هيئة الانتخابات نبيل بوفون، كان حاضر معنا حتى في عبر الهاتف، وسألت سؤال هو على الضغط اللي بيش يعمله والارتباك اللي بيش يعمله القانون ذي في صورة عدم يعني دخولها في صورة عد في صورة دخولها حيز التنفيذ، ولا كيفاش يقولوا بعد ما يتم الختم نتاعه في صورة تطبيق القانون الجديد. تطبيق القانون الجديد اي اكد انه راه ما فماش الارباك، يعني ما فماش ارباك، مستعدة في حالة مستعدين كل. احنا الهيئات الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي مستعدة لتطبيق القانون الجديد لو كان يتختم آنيا تو، فهمتني ولا؟ معناتها الهيئة والأعوان والمنظومة والتكوين، فهمتني، يعني على تم الاستعداد لتطبيق القانون الجديد إبان صدوره. واضح، نقطة مهمة جدا. يعني كده عندنا عوان موجود في قبلي، عوان بمعنى عوان العوان اللي هم اللي يقبلوا المطالب في هي. والله العدد كافي، يعني عندنا العدد الكافي من الاعوان لقبول ترشحات، يعني ما عنديش العدد بالضبط باش نقول لك معناتها اي، لكن لكن لكن معناتها عندنا العدد الكافي باش تكون عمليه تقديم ترشحات عمليه بسيطه وسلسه. واضح. واليوم معنا 105,000 مسجل في الإطار هذية، إذا كانت تحب تعمل لهم دعوة إلى طبعا الحضور في الانتخابات، خاطر ينجم يسجلوا راهو اليوم وما يجوش نهارة الانتخابات. صحيح. يعني هو راهو كنت شوف توفي قبلي في تشريعية 2019 عنده 105,000 مسجل في قائمة الناخبين، وكانت في الانتخابات البلدية حوالي 92,000. أيوة. مع 1,000 الأمنيين والعسكريين. وكانت في 2014 84,000، وكانت في 2011 52,000 مسجل. يعني نشوفوا تطور يعني عدد المسجلين وعدد الناخبين في ولاية قبل. هذا يدل اللي هو فما وعي، مدى الإقبال بعد تالي هي راهي معناتها مدى اقتناعهم في مرحلة أولى ببرامج الأحزاب والمستقلين، كذلك مدى وعيهم اللي المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية تبدأ أولا باختيار ولا تغيير الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في قبلي، تبدأ باختيار الجيد لممثلين الولاية في المجالس البلدية في مجلس النواب وما إلى ذلك. يعني هنا ندعوهم دعوة لاختيار للمشاركة وحس الاختيار. هو المواطن بالطريقة هذه حب يقول للسياسيين هاني عبرت على نيتي الطيبة وهاني مشيت سجلت، يبقى أنتم على حساب يعني البرنامج ولا على حساب الثقة متاعنا والثقة متاعكم أنتم اللي بيشتعطوا يعطوها للمواطن ويخذها المواطن في معناتها اللي هو المرشح، تبقى هذيك هي النقطة الفاصلة. هي رأو شو اسمح ليش قاعدين نعمله في إرساء معناتها قاعدين في قواعد ديمقراطية في تونس. لو كان نعمله تقاليد، احنا تقاليد ايش معناها نعمله تقاليد؟ انت اليوم العامري ترشح الانتخابات ما قدمش الولاية يعرف اللي الانتخابات الجاية باش عاقبه الناخبين باش عاقبوه باش يبدأ هذاك كي يبدأ يترشح لمنصب في مجلس النواب يبدأ يعمل بجد وأنه يقوم بالولاية هذه وينهض بها ويوقف على مصالحها وعلى مصالح المواطنين فيها. إذي من هذه معناتها يعرف اللي أي إنسان يتقدم الانتخابات يعرف شنو مسؤولية مسؤوليته شنو وعلى شنو قادم. يعرف اللي راهو فمك في قبلي 105,000 ناخب لو كان يضعوا في ثقتهم اليوم راهو من عندهم انتظارات معينة فهمت. ومن بعد تالي لو كان ما صارش هذا راهو الصندوق هو اللي بيش يعاقبك والصندوق هو اللي بيش يغير يجيب ناس أخرى دماء جديدة وبرامج جديدة. هكا علاش احنا ديما نقوله معناتها ديما راهو مدى الإقبال ديما مربوط بمدى اقتناع الناخبين بالبرامج المطروحة إن كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وما إلى ذلك. في الأخر حبيت نختم بسؤال هو اللي صار مع نائب في مجلس نواب الشعب اللي هو رئيس القائمة اللي كان قدم يوم أمس اللي هو زهير المغزاوي. صارت معاه مشكلة في ورقة اللي هي متاع اللي تتبع وزارة المالية اللي هي كيفاش يقولوها شهادة البراف ولا شنو جيت في الموضوع؟ اول حاجه هو شنو التفاصيل هي اول حاجه هي ما صارتش مشكله فهمتني. هي المنظومه خرجت ملاحظه لسي زهير كرئيس قائمه لاسترجاع التمويل العمومي فهمتني. التمويل العمومي سي زهير قال اللي هو تتمتع به في انتخابات 2014 واللي هو ما شاركش في انتخابات 2011 حلينا نفهموا اللي هو في 2011 ما شاركش عادي بحكم اللي هو قدم في 2014 دونك يا اما ما تمتعش في 2011 يا تمتع ورجع دونك بالنسبه للانتخابات 2011 ما تطرحش اشكاليه. في 2014 زهير والقائمه نتاعه تقدموا في الانتخابات التشريعيه في 2014 وفازوا بمقعد وجابوا 16%. يجيبوا 16% فاتوا العتبة اللي هي 3% دونك غير مطالبين غير مطالبين بإرجاع التمويل العمومي. من هنا معناتها يعني تصور معناتها هي إشكالية بسيطة وسيقع معناتها الهيئة راسلت وزارة المالية لأن احنا قاعدة البيانات المنزلة بالمنظومة هي متأتية من وزارة المالية. احنا كهيئة رسلنا وزارة المالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات راسلت هيئة المالية في وزارة المالية في الخصوص هذا لتلافي الخطأ الوجدة ولا لتوضيح المسألة بالضبط. واضح. شكرا لك سي عرفات بن حميدة عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بقلي مشكور على قدومك اليوم رغم اللي الضغط اللي صاير على الهيئة اللي مش ضغط راو بالمعنى اللي هو معناتها القائمات ولا المترشحين برشا اللي هو يعمل لكم ضغط. نعرفوا اللي الالتزام تاعكم هو اللي يعمل لكم ضغط خطر الإنسان كي يكون هو أصلا في حد ذاته ملتزم في حد ذاته احس ما ضغط صاير هم فمس هي هي هي هي هي هي معناتها احنا ملتزمين بتواجدنا في الهيئات الفرعيه وبتقديم المعلومه للمواطن يعني من باب تقديم المعلومه تقديم المعلومه للمواطن والعمل بتاعنا كذلك نتواجد في في في ذات نفزاوة. احنا معناتها سعداء بتواجدنا في ذات نفزاوة وسعداء بتقديم المعلومه يعني لمواطنين في قبل الحبيبة وفي هذه الربوع الحبيبة. شكرا لك يعطيك الصحة سي عرفات بن حميدة عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بقبل.